جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. شفاكم الله وعافاكم. أحسن الله عليكم سالم يقول لو لم يحضر في أول الدرس يقول ما صحة المبيت بعرفة ليلة التاسع؟ لا بأس به، هذا ذكرناه في أول الدرس، قلنا السنة أن الإنسان يبيت بمنى يخرج إليها قبل صلاة الظهر فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، ثم بعد الشمس يدفع إلى عرفات. وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة وادي بين مزدلفة وبين عرفة، من وقع فيه ما صح حجه، فالإنسان يتأكد. وأما ما عرفه فإنه واسع، تقف بأي مكان ما أحتاج تقول يقول وقفت هنا، وعرفه كلها موقف. حسن الله عليكم. سؤال يقول إذا اغتسلت في المدينة وأحرمت بالعمرة وأخذت النية من ذا الحليفة، هل يلزمني أن أصلي ركعتين في ذا الحليفة؟ لا يلزم ركعتان للإحرام، لكن إن وافق مثل ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى الفريضة ثم أحرم هذا طيب، وإن جئت في وقت تجوز فيه الصلاة مثل الضحى أو بعد الظهر أو في الليل وأحببت أنك تصلي ركعتين قبل الإحرام طيب، وإذا ما أحرمت ما أحببت فلا حرج، تقف بسيارتك وتحرم ثم تمشي. أحسن الله عليكم. سؤال يقول إذا مرض الحاج في يوم عرفة فكيف يفعل وما صحة حجه؟ إذا أمكن وقوفه يعني بقاؤه في عرفات أو أنه وقف ولو بعض النهار فقد صح حجه، وإذا انصرف من غير عذر يعني اضطراري فكما علمتم لا بد من فدية جبر نقصان. أما إذا كان مضطرا ولا يستطيع أن بقى بعرفات لكنه وقف فيها بعض الوقت فقد صح حجه، وإن تيسر وشفي وعاد قبل الغروب طيب، وإذا لم يعد فلو ذبح فدية لأنه ترك واجب، والواجب معناه أنه لا بد أن يقف بعرفات إلى الغروب، أما الركن فقد أداه ما دام أنه وقف ولو لحظات في عرفات يجوز وصح إن شاء الله حجه صحيح. يقول السائل ما هي الأوقات الصحيحة للرجم في أيام التشريق؟ للرجم؟ نعم، يعني رمي الجمرة؟ نعم. الأوقات الصحيحة إذا وجبت صلاة الظهر إلى آخر الليل، إلى آخر الليل، يعني لا تذهب تزاحم. إذا رميت من أول النهار يعني من من من وقت صلاة الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب بعد العشاء، المهم إلى آخر الليل كله يجوز الرمي، حتى لا تزاحم ولا تكلف نفسك ولا تؤذي غيرك. يقول السائل قلتم في درس البارحة أنه إذا قيمت الصلاة أثناء الطواف أنه بعد الصلاة يبدأه من أول الشوط، يقول أليس في هذا مشقة خاصة في أيام الحج والزحام الشديد والدين مبني على التيسير؟ في أنه يكمل من حيث وقف؟ والله أنا ما أعرف إلا هذا، فإن كان السائل يعرف قولا للعلماء راجح وقوي وأنه يجوز أن يبني على ما وقف عليه، لو أنه طاف منتصف الشوط ثم وقف في مكان وصلى وبعد الصلاة يكمل الشوط، إذا كان يعلم أن هناك قول قوي لأحد العلماء يأخذ به. أما أنا لا أعرف أنه إذا قطع الشوط لا بد أن يبدأ به من جديد، والله أعلم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول أنه احتلم وأتى إلى الحرم وصلى المغرب وقيم صلاة العشاء ثم تذكر أنه قد احتلم في أثناء الصلاة، ومن شدة الزحام اضطر إلى مواصلة الصلاة مع الإمام، فماذا عليه؟ مواصلة الصلاة هذا خطأ، فالمفروض أنه خرج أو على الأقل جلس، إذا كان أنه ما دام يعرف أنه على غير طهارة ولكنه ما يستطيع الخروج يجلس، فإذا انفتح الطريق ذهب واغتسل ثم صلى ما فاته من الصلوات. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول معلوم أن من مقاصد الحج إقامة التوحيد من حين التلبية مرورا بالطواف إلى الذبح وغير ذلك، هل من توجيه إلى بيان أثر التوحيد في صحة الحج؟ على كل حال، الحج هو العج والثج، العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر النسك ذبح الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أمتي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكان يرفعون أصواتهم حتى تغيرت حناجرهم شهادا منهم، لكن ليس تلبية جماعية، فإن الدعاء جماعي أو التلبية جماعية ليس لها أصل من السنة أبدا، واجب الإنسان يدعو بنفسه خاشعا متذللا بين يدي ربه، كذلك يلبي يرفع صوته بالتوحيد، ولا يحتاج إلا إلى الترديد، لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك، هذا ما له أصل من السنة، وإذا كان ما له أصل لماذا نفعله؟ كذلك الدعاء الجماعي ورفع الصوت به، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق رحله، الرب عز وجل ما يخفى عليه خافي، يسمع ما تحت السماء ما تحت الأرض السابعة كما يسمع ما فوق السماء السابعة، وكذلك الرؤيا وكذلك العلم وكذلك الرؤيا والرؤيا وكذلك العلم، يرى ويسمع ويعلم ما تحت الأرض السابعة كما يسمع ويرى ويعلم ما فوق السماء السابعة، ما في داعي لرفع الصوت والأذية، ثم هذا يدخل بالرياء أيضا، قد هذا يدخل بالرياء، الواجب الإنسان يخشع من يد ربه، يتذلل يبكي، ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، يجب أنك تبكي بين يد ربك تتضرع إليه تتذكر معاصيك وذنوبك. نعم. سأل يقصد قل أثر التوحيد في صحة الحج، يعني بعض الناس قد يأتي للحج فيدعو غير الله أو يستغيث غير الله وغير ذلك، من دعا غير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك، سواء دعت نبيا أو وليا أو ملكا أو حيا أو ميت، إذا دعوت غير الله فقد أشركت. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. يقول السائل: هل يجوز للقارن الذهاب إلى عرفة مباشرة؟ يجوز، لكنه ترك الأفضل. الأفضل أن يخرج إلى منى في اليوم الثامن ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، فإذا طالت الشمس يدفع إلى عرفات، هذا هو الأفضل. لكن لو تعجل فلا حرج. قل قارن دون أن يذهب إلى قارن ولا مفرد ولا متمتع دون أن يذهب إلى مكة، ها؟ دون أن يذهب إلى الحال إلى مكة، يعني ما حصل له كل الزحام وهو يعرف أن طواف القدوم سنة في حقه، فهو قارن أو مفرد فيذهب إلى مزدلفة إلى عرفات، وفي اليوم في ليلة العيد أو في يوم العيد إن شاء الله يطوف ويسعى للحج والعمرة. يقول السائل: هل يجوز أن يطوف المرء تطوعا بدون أن يحسب عدد الأشواط؟ لا، ليست مسألة تردد فقط، يعني روحات وجيات فقط، لا، لا بد أن، هذه عبادة. أجل الجزر يركع يسجد يركع يسجد يسلم ولا يدري كم صلى، لا، هذه عبادة، والعبادة توقيفية، لا بد أن سبعة أشواط، سبعة أشواط سواء فرضا أو نفلا. هل لو أن يصلي أن يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين ثم يكمل سبعة أخرى؟ يجوز، أن طاف سبعة أشواط ثم صلى، وأن جمع 14 شوط ثم صلى 4 ركعات، كله يجوز الحمد لله. يقول السائل: نحن عمال في المجزرة في ميناء نعمل في النهار في أيام التشريق، يقول: وسوف يوافق يوم العيد يوم الجمعة، سيوافق ثاني يوم التشريق يوم الجمعة، هل نصليها جمعة أم نصليها ظهرا؟ لا لا، المسافر ما يصلي جمعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج كان حجه يوم عرفة يوم الجمعة، ما صلى جمعة، صلى ظهرا وعصرا جمعا وقصرا. يقول السائل: ما حكم الجائزة التي تؤخذ من البنوك الربوية؟ تعطى ليش؟ جائزة، أيوة، تعطى من البنوك الربوية، ما حكم أخذها؟ ما دام أن فيها ربا فلا يجوز أن يأخذ منها شيء، فإن الله لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.